بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 36. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa al-aqibatu lil-muttaqeen. Wa la udwana illa ala al-zalimeen. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fas-sihr aqsam. Yanqasim ila qismain min hayth al-hukm. Wa yanqasim ila qismain min hayth al-ta'thir. أي من حيث حقيقة وتخيل. فما هو التقسيم الأول يوسف؟ نعم، ما هو؟ نعم، السحر الذي يستعين به الشياطين. نعم، هذا ليس في سحر، وهو نعم الذي يكون بالأدوية، فهذا إن سمي سحرا وفي نزاع وأصاب أنه ليس بسحر فهذا ليس بكفر. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني عند من؟ تفضل سفيان. السحر التخييلي، تخيلي بالخاء. تخيلي ما هو؟ الشرك. تكوى السحر تخيلي أصغر، يعني يوم بقى دوما بقى الحكم بقى نستان سكوى. لا بقى، لا on est plus dans les médicaments et la affaire là c'est du sihr. تخيلي. تخيلي. فصار بدك واسح سحر تخيلي. لا أساس الحكم، نحن في التعريف. مثل ماذا؟ أحسن تشفع له؟ العصا. نعم، العصا صارت يعني مثل الحية، وهذا سحر عيون الناس، أما العصا ستنعصى ما تغير شيء، فهذا تخييل. النوع الثاني إنه لا يمين. النوع الأول عندك نور حقيقي. ما معنى حقيقي؟ نعم، ما كيف بهذا السبب تفرق بين زوجي؟ نعم، أي يؤثر حقيقة في بدن المسحور، يؤثر حقيقة في بدن المسحور. يبغى غن مالاد يبغى تشوي. أما التخييل لا، سمجرد تخييل، يعني rien du tout، يعني rien، يا با une chose حقيقة كي peut faire كذا. لا تخييل. سحرون عيون الناس. بقي الحكم. On avait نحن expliqué في بداية الباب أن السحر متى سجد الشرك. Et nous on a vu que mutlaqan c'était du shirk. Lakin pourquoi sihr c'est du kufr et du shirk? Le sabab l'allumer pour faire du shirk, il faut faire du kufr. Faire du sihr. Faire du sihr, il faut faire du kufr. Ou un dalil comme quoi que c'est du shirk. Al-ayat wa laqad alimu lamani shatara. Lamani shatara. Shatara ma lahu fi akhira min al-khalaq. Ahsan. Al-khalaq bimana sabab que le méchant ou une part dans le monde de l'au-delà et que le, si t'as une part dans l'au-delà, l'akhira c'est le mu'min. Ahsanta. Hada. Lakin, qui c'est qui détaille l'imada, c'est du kufr. نعم احسن احسن تصرع عباده لغير الله شرك او يكفر كذلك صف يقضي عباده يفعل عباده ليطرح الله سجد كفر لكن او كفر صريح ونادي الى سلط الله الى اخره كذلك يعني دو سا سي برومي بوين انه الى دور الشيطان يعني دوزيام بوين انه يكفر تذكرون تعلم الشيء هذا واضح ان اوت بوين هذا واضح هذا واضح ان اوت بوين شو صار صار عندهم برومي on les avait cités من كلام الشيخ السعدي في نواقد الاسلام et on l'avait cité هنا من كلام الشيخ الفوزان فيما اذكر لا أحسنت يدعي علم الغيب الساحر يدعي علم الغيب في كثير من الأمور أو يعمل من الشيء أو يعمل مع شياطين أو لدو أو لدو فالآن سي السحر كسوة تخييري وحقيقي إلى بهذا سجد الشرك أكبر سجد كفر سجد كفر أكبر حتى التخييري مثلا il fait croire aux gens qu'il a coupé une personne en deux. Si il est tiré avec les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les chayatins, il a été abdé les من عقد عقد ثم نفث فيها ثم نفث فيها فقد سخر ومن سخر فقد اشرك قال تعالى كشف مكتوب غيره وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا جاءكم ربكم العهد بانني نبيت اقامه بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البين لسحر طيب هذا الباب باب بيان الشيء من انواع السحر المناسبه بما قبلها لظاهره انه يكمبلت لو باب كون افو هيير لو باب كون افو هيير سيتي سورتو الحكم انه سان كافر بالله عز وجل هنا باب الشيء من انواع السحر فايبا مونتري دي ديفيرونت كاتيجوري دو سحر قال الشيخ الفوزان حفظه الله في مناسبة الباب في الملخص قال أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها نعم pour te montrer الآن tu sais c'est quoi السحر أنت tu sais c'est quoi السحر et tu sais son hukm. Al-an, il va te montrer des exemples. Man fa'ala kada, c'est du shihr. Man fa'ala kada, ila akhir. قال لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء. نعم يعني بعض الناس التبس عليهم الأمور ادتست السحر لكن أحيانا يفوجوا السحر ولجهلهم يكخوف كس من كرامات الأولياء يكخوف كس دي ميغاكل ومن هذه الأمور مثلا يفوى ان بيرسون يبوى دلو شوت أو يسكوبان دو أو من هذه أفعال السحرة هو يظن أن بيرسون سنوالي من أولياء الله وهو كافر ساحر. لابد الإنسان يسيسكوا السحر التعريف يسيسكوا كذلك يكون ديز اكزامبل الى اخره حتى يعرف يفرق بين كرامات الاولياء وبين السحر والفرق الكبير هذا من ولي من اولياء الله وهذا ولي من اولياء الشيطان. بعض امور ستاتي معنا مسائل الطيره والتنجيم فهذه ليس ستاتي بعد لكن نحن بخو لي شوز كون با فوار بعد. قال رحمه الله باب بيان شيء من انواع السحر قوله الشيء إذا با تو مونتري فلهذا قال من انواع السحر من تبعيضيه اي إذا دوني دي زيكزوم فقط اي دي احاديث اما السحر الى كثير. قال احمد اي الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصه عن أبي قبيصة صحابي قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال ضعيف قال في حيان ابن العلاء مجهول ضعفه شغل الباني كذلك. قال فالحاصل في الحاشية أن الحديث في سنده حيان ابن العلاء مجهول كما تقدم وقد ضعف الحديث الإمام الألباني كما رأيت. وشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير والشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. ومن هنا يعلم أن قول مصنف إسناده جيد ليس بجيد والله المستعان. نعم لكن بعض الفقرات لها شواهد أنها من الجبت لا شك أن الطيرة والعيافة والطرق على التعريف سنأخذه من الجبت من السحر لكن الحديث إليه ضعيف بهذا الإسناد إليه ضعيف. والشيخ الإسلام رحمه الله قليل ما يذكر الأسانيد في هذا الكتاب قليل هنا إلى من الإسناد قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر إلى آخره هذا قليل. المهم الحديث إليه ضعيف. قال عوف قال هو الأعرابي قال العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن أي البصري قال رنة الشيطان إسناده جيد تقدم أنه ضعيف. رنة الشيطان أي صوت الشيطان صوت الشيطان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال مناسبة الحديث للباب الحديث لضعيف لكن ذكره قال لأن أو بيان أن العيافة والطرق والطير من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد. نعم سي سي شوز صافي بارتي دو السحر فالف كونتخودير التوحيد اي اون فافوار صافي كوا العيافة والطرق أما الطيرة اون ليس بور بلو تار. قال الشيخ صالح علي الشيخ عبده الله زجر الطير اي فيكسبيكي ما معنى العيافة ما معنى العيافة. الإمام عوف قال العيافة زجر الطير نحن الآن وبيكسبيكي ماذا هذا إفواغ بوكوا سجو السحر. قال أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سيقوم عليه أمر محمود أو أمر مذموم أو يطلع بحقيقة أو يطلع نعم بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال فهذا نوع من الجبت وهو السحر. نعم لأنه يا إن شوز خفي كما نبي دون التعريف هو يزعم أنه يعرف بها المستقبل أو أسكستو شوز ربيان أو مال أو من هذه الأمور فيبخوان وزو ثم الوزو si par هنا أو هنا الساحر il va dire fait va se passer كذا il va avoir كذا il a fait. Tout ça c'est من الشعوذة من السحر. Il est où le rapport entre un oiseau il va à droite ou à gauche et ce qui va se passer في الأرض. إلا هو سنخدع il prend cette طريقة pour faire croire aux gens أو كذا كذا أما هو c'est الشياطين qui l'informe أنه il va avoir كذا il va avoir كذا و أكثر ما يخبر به من الشياطين c'est du كذب. قال والسحر شيء خفي يؤثر في النفوس والعياثة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف فمن هذا الباب سيد السحر. الآن بعض الناس ستشوز سبالي بوسيا أن بافر انشوز Maintenant, le sahir, il fait une chose avec cet oiseau, l'oiseau il part à gauche. Thomas il lui dit, la chose que tu veux faire aujourd'hui, ne la fais pas. Léana, il va se passer kada kada kada. Al-an, hada, ça y a'athir. Ça va toucher la personne, hadi. Al-da'if qui demande, ça va l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Min hada al-bab, c'est du sihr. Il y a un athar à l'adha al-shah. Il y a un athar à l'ayy. Min hada al-bab, al-iyafa, c'est du sihr. Qal fa athar à l'ayya min jihat al-iqdam, ou al-kaf. قال فكانت نوعا من السحر من أجل ذلك أنها تؤثر أنها مثلا لا personne il change d'avis à cause de ça ça l'a touché هو. قال الإمام العثيمين شيخ العثيمين إلى أن التفصيل طيب قال وجه كون العيافة من السحر العيافة زي كم خلال الآن الساحر يبخان وزو il prend un oiseau, tout le monde lui fait faire madri et chez l'oiseau, s'il fait kada, c'est qu'il y aura kada, s'il part à droite, c'est qu'il y aura kada, il a akhir. C'est ça l'iyafa. L'iyafa, c'est zajour al-tay. C'est une chose avec, il fait avec un oiseau. شيخنا عثيمين وكون وجه العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له نعم يا أكل حقيقة تقصد السحر il y a un rapport entre un oiseau il va à droite ou à gauche il y a aucun rapport avec ce qui va se passer أبدا لكن الساحر في croire aux gens كذا كذا كذا قال فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي فسد خرافات سيد السحر جعوذة بعض الناس تتعجب كما يكواب هذا الأمر كما يدي شغل عظيمين سي الوازو يفاد تو دوا أو يغطون ان اغير أو يفاد دوات أو أكوش ألي إليو الغابور avec ce qui va se passer في الأرض أو يتنفرم ce qui va avoir dans le futur مثلا سي الوازو يفاد أكوش يفاد دي خلاص demain tu vas peut-être faire un accident ou tu vas faire un accident ou il va t'arriver كذا. Il est où le rapport à l'oiseau il va à gauche et tu vas faire un accident إلا السحر وكفر وخرافات بعض الناس يسوا ضعيف يكواب متى هذه الأمور أما يا أكا رابور فلهذا الشيخ بن عثيمين الذي سنيا سبب شرعي نحسي c'est pas un sabab shar'i لأن القرآن السنة ils ont pas montré هذا et c'est pas حسي لأن العقل il accepte pas il y a aucun rapport maintenant une personne il dit touche pas le feu si tu touches le feu tu vas te brûler ça واضح il y a un sabab il y a une علاقة حسية touche et tu vas te brûler rapport il est clair أما الآن un oiseau il va à gauche tu vas avoir un malheur il est où le rapport il y a aucun rapport لمن يفكر ceux qui ont عقل سليم une فطرة سليمة il n'y a aucun rapport. فأيها المسلم ne te fais pas voir هذه الأمور. Ne te fais pas voir. ولو الساحر il est كذا il est كذا il jure il dit كذا c'est un كذاب لأنه في هذه الأمور إلا من باب إما المال أو إضلال الناس. قال فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له. قال وهذا السحر كما سبق تعريف السحر في اللغة أي شيء خفي كما تقدم. راجع القول المفيد فهذه العيافة قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجد العيافة هذه قال والطرق قال الشيخ الفوزان الطرق أي في عانة المستفيد قال الطرق أما عوف قال الخط يخط بالأرض الآن توسع سيدي أنواع دو السحر فات لو غابور افيك لو شابيتر انتم شيخ الإسلام إلا دي باب بيان شيء من أنواع السحر الآن يتمون دي زيكزامبل العيافة سي أن إكزامبل افيك لوازو سي أن إكزامبل دو السحر الآن أن أوتر إكزامبل الطرق أي il va tracer des choses dans le sol. Tout ça, c'est minasir. Il n'y a aucun rapport des traits sur le sol et ce qui va se passer. Il n'y a aucune alaqa. Et ce n'est pas un sabab ou la shara'i. Ben, c'est du shih. قال الشيخ الفوزان والطرق الخط يخط في الأرض صار تعريف العوف قال من أجل استطلاع الأمور الغائبة وهي طريقة جاهلية نعم فهو مثلا il va te faire des traits كذا ثم à la fin il lui dit il va se passer كذا fais attention كذا إلى آخره الآن c'est du كفر et c'est du sihr لماذا نعم يدعي علم الغيب اولا كيسي كي لو ا دي دومان كيسكي بابا ثانيا il est où le rapport entre des traits ce qui va se passer demain il est où le rapport il y a aucun rapport tu peux faire 50 traits tu sauras pas ce qui passe demain قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الا الله سبحانه وتعالى ف tout ça c'est du sihr ف tu vois que le hadith ولو s'il est ضعيف ان tous ces امور c'est من الجبت قال الشيخ الفوزان بعد هذا قال وهم لا يعلمون الغيب بذاتها وانما الشياطين هي التي تاتي لهم بما يريدون اذا تقربوا اليهم بالعباده الان هو يكون pas le ghaib لا شك il ment لكن احيانا الشيطان يبيع لي دي كذا دي كذا لكن اعلم ان الشيطان لي دون pas d'information que si il adore الشيطان او يكفر بالله Et s'il adore Shaitan, il y a kfur billah. Une des deux. Une des deux. Le Shaitan, il travaille pour le kafir. Le Shaitan, tu sais, il y a Ça va venir à la fibaba de Tanjim. Il y a des Shaitan, comme dans le hadith, ils écoutent ma fille sama. Et à l'heure, ils arrivent à entendre une parole haq et ils la mélangent avec mi'at kadiba. Tout le monde descend sur le kahin et il lui dit à des kalimat haq. Et il lui rajoute mi'at kadiba. مئات كذبة. C'est pour ça que tu trouves غالب أقوال السحر c'est du كذب. غالب. لكن لا تغتر. أحيانا une personne il a perdu quelque chose maintenant il va voir un sahir. Un sahir lui dit ta chose elle est هناك. Il va il la trouve il croit que sahir il est à la حق. لا يجوز هذا. لا يجوز. هذا c'est الشيطان qui lui a montré إلى آخره. C'est du كفر. T'as trouvé la chose que t'as perdu أم لا. هذه المسألة c'est du كفر. لا يجوز الإنسان يضيع son دين pour أمر من أمور الدنيا. فالطرق c'est du sihr واضح قال وهم لا يعلمون الغيب بذاتها وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة إما il va lui faire un sujoud للشيطان أو الذبح له أو هذه الأمور أو il va écraser le Coran أو il va insulter Allah الشيطان في هذا الحال il va savoir que la personne c'est un kafir il va travailler pour lui il va lui emmener des informations il a créé. S'il veut faire du mal à quelqu'un il lui dit fais du mal il va à Shaitan il essaie de lui faire du mal tout ça c'est bi-idhnillah tout ça c'est bi-idhnillah comme a taqaddam قال وكفروا بالله عز وجل لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم ما استطاع نعم الشياطين تريد إضلال الناس ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان سكيفو سيقاري بني آدم avec السحراء أو avec des autres المهم الشياطين يعني يجتهدون في إضلال بني آدم هذا الطرق أي il faut des traits sur le sol ou pardon ils font sur la main المهم هذا il est معروف ça s'appelle الطرق et ça c'est موجود إلى الآن et ça c'est des exemples بعض الناس il ne faut pas avec un oiseau il faut avec une autre chose بعض الناس il ne veut pas des traits il va te faire une autre chose المهم si أنه il cède de شياطين il prétend connaître علم الغيب tout ça quoi qu'il fasse c'est un sahir قال الطيرة بقية الطيرة الطيرة ou les c'est il va avoir un bab سياتي قريبا sur bab الطيارة الطيارة c'est نفس الشيء ça ressemble à العيافة c'est بالطيور il prend un oiseau s'il va à droite s'il va à gauche سياتي معنا هذا on le laisse قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي الحديث كنا في أبو قال يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير نعم هؤلاء إذا رابطت الحديث حديث قبيصة إذا ما رابطت لا بقول دعوف إذا الحسن إذا نافيك الحديث اللي ضعيف أما أبو داود ذكر تفسير عوف ذكر تفسير عوف قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. عن هذا إلى الصحيح الصحاح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة والإمام مقبل بن هادي في صحيح المسند وقبلهم الذهبي والعراقي وكثير الإمام النووي الحديث للصحيح. والحديث فيه une autre catégorie de sihr et c'est ce qu'on appelle التنجيم وسيأتي معنا on va pas détailler الآن لأن les prochains babs c'est هذا النشرة الطيرة التطير c'est ce qu'on on a laissé هذا والتنجيم فتوسع بعمل دباب واحد واحد. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. التنجيم يعني ceux qui font du sihr avec les étoiles les astrologues إلى آخر. هذا سيأتي معنا أي يستدل بحركة النجوم يعني على ما سيقع في الأرض مثلا يقال les étoiles هو si vous voyez une étoile elle a bougé كذا أو il y a eu كذا فهو يجي خلاص demain il va avoir un accident هنا demain فلان il va perdre son père فلان demain tout ça c'est du sihr. يدعي علم الغيب et il travaille avec les شياطين. Et on verra, il y a un tafsir fi at-tanjim, sayati ma'na. Qala wa lin-nasa'i min hadith Abi Hurayrah radiyallahu ta'ala an, man 'aqada 'uqdatan thumma nafata fiha faqad sahar wa man sahar faqad ashrak wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Qal da'if wa sahih irsaluh. ضعيف والصحيح إرساله. نعم قال رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور أي الحسن البصري لا بانتوجو أبو هريرة فالحديث فيه انقطاع. قال المحقق وهو كما قال وفي علة أخرى وهي عباد ابن ميسرة لين الحديث كما في التقريب أي ابن حجر ولأجله أورد الحديث ابن عدي في الكامل إلى آخره. قال هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. نعم فالحديث لا دعي له إلى منقطع بين الحسن وأبي هريرة فيه عباد لين الحديث فالحديث إلى ضعيف. قال وضعفه شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ الألباني في ضعيف الجامع في ضعيف الجامع إلى آخره فالحديث لضعيف لكن الإرسال مرسله سيأتي. قال وأخرجه ابن وهب عن الحسن به مرسلا بلفظ من تعلق شيئا وكل إليه وهو مرسل ضعيف من مراسل الحسن. نعم تعلمون أن المرسل من قسم الضعيف أي التابعي غابور ديركتومون عند النبي عليه الصلاة والسلام فهي انقطاع الموكل كان في السند. قال وهي من أوهى المراسل عند العلماء. نعم معروف هذا نحن وبغسل بعض الشواهد ذكرها أو فتبت أصل الحديث مرسل لكن عباد أخطأ فوصل. نعم فالحديث سأسأل خلاصة أن الحديث لثابت مرسلا من كلام الحسن كذلك لدى الشواهد كذلك من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر يشهد لهذا سورة الفلق من شر النفاثات في العقد ومن سحر فقد أشرك تقدم إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخره تولي أدلة كنا في أن السحر سد الشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه تقدم عن الحديث في هذا فالحديث لضعيف بهذا اللفظ إلى الشواهد معلومة. أما قوله من تعلق شيئا وكل إليه الله في باب التمائم إلى آخره. بقي قوله من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله c'est ça qui nous intéresse نحن الآن أن ça cette façon à dire cette méthode c'est du sihr. Ils font des nœuds, ils prennent quelque chose مثلا مثل هذا ils font des nœuds هكذا ثم ils soufflent dessus ils disent بعض الكلام هذا الشيطان يعني بعد خرايبه الآن والعياذ بالله. قال هذا من عمل السحرة, أي الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد, قال هذا من عمل السحرة, يعقدون الخيوط أو يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها. قال والنفث هو النفخ مع الريق. نعم النفث معروف, قمت في الأذكار المشروعة قبل النوم تنفث في يدك, أي تسف عليك شيء من الريق, أي شيء من الريق أي لا صليب. قال ينفذ فيها من ريقه الخبيث لأنه متكيف بالشيطان. نعم قال فريقه ممزوج بالخبط وتأثير الشيطان. نعم هذا خبيث ساحر. قال وقد يضر من وجه من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم قصص خرافات لنوي فغيان دير إلى آخره, لكن بهذا الطريقة الشيطان يبتخب يبول فيوفق دينه ثم ينفذ فيها ثم سنساحر الآن سنساحر. قال وقد أمر الله نبيه بالاستعاذة منه في سورة الفلق, قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات قال السواحر, أي سافيان دو كما نفي ينفث النفث أي سكسف سكسف. قال ومن شر النفاثات في العقد, العقد سلنو. ففي الآية سواضح أن سلوكي فساسة للشح سأبوي هذا الحديث المرسل. قال السواحر والعقد, قال هي العقد التي في الخيوط. نعم سلسل طريقة معروفة عند الصحراء يفون دينو يفون دينو avec du tissu avec des fils avec كذا ثم يسفل دسو ثم الشيطان يتخبأي pour eux والعياذ بالله. فتوسا سمين السحر توسا سمين السحر اسجي كفر بالله عز وجل. قال الشيخ صالح حفظه الله, أي صالح هذا الشيخ في التمهيد, قال والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعادة واستعانة بالشياطين. المقصود هنا أن هؤلاء فنساء ويستعينون ويستعذون بالشياطين, أي دمون دولات هؤلاء سحراء بلا شك لأنهم الشيطان الذي تخبأ بابه إلا سي يتقرب إليه بشيء من العباد. قال فليس كل النفث في عقدة يعقد السحر, بل لابد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام إلى آخره. نعم لابد هذا ساشفي با واحد فانو يسوف دسو خلاص لا لا لا يجوز هذا سيفا سيفا هكذا في دينه يسوف يبط حاجة لهذا يبط حاجة خاصة الفعل غصن فعل السحرة, لكن سجو السحر سيسوف يدمون لدى الشياطين. قال فقد سحر, قال الشيخ صالح أي يخدم هذا السحر بالنفث في العقد. وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة. نعم فمثلا سي سحر بخصن إلى فانو هذا إلى سوفلي تسوي الشيطان يتخبأي pour lui مهم يفون دو مال عن بخصن فلا ينعقد أو لا ينحل السحر. السحر هذا إذا با سغيتي تنكيا لنو بإذن الله عز وجل بإذن الله. أما الإنسان يرجع إلى الله يا الله عز وجل على كل شيء قدير. قال فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بشيئين العقدة والنفث. قال وقوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه, قال هي النميمة القالة بين الناس, رواه مسلم. هذا حديث صحيح في مسلم حديث ابن مسعود يمضغ أن النميمة القالة بين الناس, قال ألا هل أنبئكم ما العظ, قال هي النميمة القالة بين الناس. هذا سبان نوع السحر كما نافي استعمال بالشياطين إلى آخره, لكن نافي اكسبليكي قليلا أن النميمة لا ميديزانس مثلا نافي اكسبليكي فلان يكريتيك فلان ف النفوس خلاص لا ترتاح لهذا ممكن سوا ديفيزي. فمن هذا الباب يعني اللمت يعني في أنواع السحر. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر, وقال الشيخ صالح ووجه الشبه الشيخ صالح آل الشيخ. ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفرقين التفريق بين المتحابين أو الجمع بين المتفرقين أحسنت العطف والصرف هنا يبي في نواقض الإسلام أن العطف سنوعد السحر كي غابخش أو الصرف أو pour diviser un couple ça s'appelle الصرف أي il divise أي il sépare هذا النميمة هكذا قال تأثيره على القلوب خفي وهكذا عمل النمام فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذلك وهذا عضو بالله من أعمال الشياطين أي إفافق فلان إلي جان كلام إفافق أن أدخل جان كلام خلاص سالي جميز جان طادو يتكريتيكي يتدي كذا إفافق لوتو في أتنسيون إلي كذا خلاص إلي زادي بيزي هذا لا يجوز سيدي مسلمين النصح والإصلاح والنهي عن المنكر Il essaye de rassembler, بقدر ما يستطيع. أما يفرق هكذا, il essaye pas de صلح الأمور, فهذا من عمل من أعمال الشياطين. قال فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذلك. والمصيبة كثير منها بالكذب. إما يدفهم يغاجوت يلونلب لا يجوز هذا. يا أخي سيء كل شيء أصلح. إصلح سنة خمسة ساعي. أما هكذا فأيش الفائدة؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لا كمباري بالسحر النميم. قال فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا فمن هذا الوجه سيقوم بالسحر أما الحكم لا سيبقى الكفر والسحر لماذا؟ أحسن أنه يبقى استعانة بالشياطين الآن واحد يفضل عن ميمة مثلا يتخلق بك شياطين لا كذلك يبقى ادعاء علم الغيب فهذا سيقوم بالسحر من حيث أنه يفرق أما حقيقة الأمر والحكم سبادي كفر أبدا كذلك البيان قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر إن من البيان لسحر الحديث المعروف في الصحيحين أو في الصحيحين قال وهم والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر ولم يخرجه مسلم نعم وأخرجه مسلم عن عمار بن ياسر هذا إلي في الصحيحين المتن أما حديث ابن عمر إلي في البخاري في البخاري وجاء الحديث عن عمار ابن ياسر في مسلم فالحديث المتن متفق عليه إن من البيان للسحر وأنا أكسبيكي لماذا البيان ستجو السحر لماذا إيش هو البيان سكوا البيان نعم بلاغة أي يتكلم بمدخن شوذ فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخن من البيان إلى السحرة والعكس أحسن فيؤثر في قلوب الناس ترمكش لبليغ فصاحة فصاحة أي يبغل إلى الكلام يعني إلى مضبوط إلى كلام إلى قوي في الكلام Il arrive, c'est comme si l'on sourçait la personne. Il arrive à lui faire croire que le haq c'est batil. Et le batil c'est haq. هذا نوع من أنواع السحر السحر أي من حيث التأثير من حيث التأثير أما الحكم سيأتي معنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البيان نوعان يدو قسم هذا يدو كاتيجوري بيان قال الأول بيان لا بد منه وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا جاع قال إني جعت هذا من البيان أي تموت خنشوز فتول مضلع طفا مثلا تجي جفا فصا بيان يبقى فصاحة الآن سبا جو السحر هذا أو سبا نوع من أنواع السحر كم يضع الحديث لا سا سا لا بيرسون يموت خنشوز كيلو قال الثاني بيان بمعنى الفصاحة التامة فهذا الآن يؤثر في الناس قال التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة نعم هذه الآن يفشنج ليجان بهذا بإذن الله إلا في كواه كذا ترموك إلي قوي في البيان في الفصاحة إليه لكم أما الأول لا قال ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ باللبس السامع اللبس العقل قال فيصرفه أو يعطفه نعم إما اللغة بخش إما اللكة بالكلام بالكلام لأنه لقوي في التعبير قال فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة بعض الناس يبغسكم كم سنفيد السحر تسي أن تكسب باطل لكن بكثرة الكلام إلى من الشبه حتى إلى من اللي جاء له فالنبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة تستفيد من هذا أنت أيها الطالب أيها المسلم أنك لا تتأثر ولا تلتفت بكثرة الكلام وبزخرف الكلام بعض الناس يبغسكم il embellit le calam pour kada pour kada antala taqtar biha si l'amène un dalil celui-là si l'amène pas de dalil demande dalil et sache que le fait de parler beaucoup ça veut pas dire que t'as le haq abadan et le fait d'être qawi fi l'ugha ça veut pas dire que t'as le haq c'est qala la qala rasoul بعض الناس مثلا في امور des bid'a des khurafat مثلا مولد النبوي il parle pendant 2 heures pour montrer que مولد النبوي c'est haq فإي غض من هذا الباب إلى الفصاحة إلى اللغة على فان سيكوى الغزلتة أنه لا دغوات فعل مولد النبوي سئن بدعاء انتهى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خلاص avec une phrase pas besoin de parler longtemps tu lui demandes انتهى سيكوى الدليل pour le مولد il t'en aura pas de دليل فبعض الناس هكذا فانتبه أيها المسلم بعض الناس يسمى فوق بغل هذه الأمور سي parle إلي قوي باللغة إيدي دي خرافات إيدي دي بدع فسان جاهل بعض اليهود يحسنون اللغة فالعبرة لا في هذا البلاغة والبيان ساسير للدفاع عن الحق لأن une personne peut dire الآن لكن c'est bien de bien parler d'être قوي في اللغة نعم لكن c'est ça دافع عن الحق et c'est pour appuyer السنة pour نصر السنة pour montrer le Coran إلى آخره طيب tu trouves العلماء ils sont فصيح جدا l'essentiel c'est القرآن السنة أي suivre le Coran السنة si avec ça il y a de la بلاغة de la فصاحة la personne il peut faire du خير avec ça طيب لأن un فصيح il va faire دعوة plus facilement Il va emmener les gens avec le Coran et le Sunnah. طيب. أما بلاغة et فصاحة يعني بدون تمسك بالسنة فهذا c'est pas طيب. خلاصة البابين. On va faire خلاصة des deux babs. أي الباب بالسحر. حتى on a fini مسألة السحر. Le bab numéro 23. باب ما جاء في السحر. و celui qui après le complète. Et il y a des autres أنواع من السحر. كثير. أما الشيخ إلى ممن أي بعض الأنواع فقط الخلاصة قال العلامة الشيخ السعدي عليه رحمة الله قال وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن ثم إلى سيتي لكن أنت فوي بسيتي لماذا الآن المؤلف رحمه الله يسيت السحر دونس كتاب كتاب التوحيد لماذا أحسن. هل هناك علاقة مع التوحيد؟ التوحيد هو لكن الساحر لا قدر ريكومبونس. فلماذا لم يضع كتاب التوحيد؟ عندك؟ أحسن لأن سكتادي أنت السحر هذا يكونترودي التوحيد. On a dit نحن أن المؤلف il met des أبواب des chapitres إما pour appuyer le توحيد. Il te montre maintenant فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Il te montre l'importance du توحيد. إما il va te mettre un باب pour te montrer que cette chose elle annule le توحيد. السحر. أو il va te mettre des chapitres des choses qui font diminuer le توحيد. On va le voir في ما شاء الله وشاء فلان الحلف et tout الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أو يبقى من الدباب كم هذا ونجي كي أنو للتوحيد فهذا important لأن une chose أنت tu dois la connaître et tu dois connaître ce qu'il a contredit أما on a du توحيد et on sait pas ce qu'il a contredit on peut annuler notre توحيد فلهذا المؤلف يتمس أبواب أي احذر أيها المسلم من هذه الأمور لأن elles peuvent annuler ton توحيد c'est ça قصد الشيخ فأنت الآن tu sais c'est quoi السحر t'as une image Tu sais le ta'rif, tu sais c'est quoi son huk بإذن الله tu vas t'écarter. قال ووجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك. قال فلم يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر قليله وكثيره. Ça c'est important. أنه لا personne, ça sera pas موحد حتى يدلس للسحر. قال ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين. الشيخ سعدي في الإغيقى بيتولتو السحر سيد الشرك من جهتين، الجهة الأولى يعمل مع الشياطين يعبد الشيطان، الثانية يدعي علم الغيب. هذا ذكرهما الشيخ سعدي. قال الجهة الأولى قال من جهة ما فيه من استخدام الشيطان، قال الثانية ومن جهة ما فيه من دعوة علم الغيب. هذا قال وفي كذلك من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالتفريق بين المتحابين. نعم سأصابك النميمة أو أبك السحر، سأصابك جو السحر سجو كف ايه سيسان سحر اي افك النميمة الى اخره لا يجوز. فهذا خلاصة هذا الباب. واعلم ان السحرة سي بون دون بلد او دون فامي يفسدونها، لان الشياطين الفيان الخواي بور لوي اي ان اندرو كي الشياطين يدو شب فلان يتم مالاد فلان يبلو بركة. لا ميور فاسون اون افي دي نحن بور كومباتر هذا الامر سي التوحيد. بعض الناس مثلا يبوسيدي شي لوي او مسحور يزامبير لا شوز، والله يزامبير الامر. مثلا son fils il a été touché par du sihr apparemment il y a des alamat il a du sihr il va il emmène un autre sahir et il va il essaie de demander à des personnes wal'iyadu billah des sahara ila akhir. Ça ça va empirer la chose ya akhi. Si tu veux que ça s'arrête à tawhid à la maison, il y a plus de talisman du Coran, on s'éloigne des muharramat, Allah azza wa jal y mettra du khayr. Fa nas'alu Allah azza wa jal an yahfadhna min ha'ula wa nas'alu Allah azza wa jal أن يشفي مرضى المسلمين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.